فعلمها سبحانه وكتبها بكل تفاصيلها ودقائقها وشاءها وخلقها، فهي كائنة لا محالة على التفصيل والدقة كما شاء سبحانه، وما لم يشأ فإنه لا يكون، وقد وهو قادر على كل شيء، فإن شاء وقع وإن شاء وإن لم يشأ لم يقع مع قدرته على إيقاعه سبحانه. عباد الله، القدر غيب مبناه على التسليم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل شأنه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال جل شأنه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. عباد الله، الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان مرتبطة بعضها لا يقوم الإيمان إلا بتحقيقها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالعلم هو الإيمان بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وابتداء، فهو يعلم الموجود والمعلوم والممكن والمستحيل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وصف ذاته العلية أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وثاني مما يشتمل عليه الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، ذلك بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، فكل ما كان وما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وثالثها هي المشيئة، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته جل في علاه، ولا يمكن أن يقع في الكون حادث صغير ولا كبير إلا بمشيئته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. أما الركن الرابع هو الخلق، وذلك يقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات تعود على المؤمن بالنفع العاجل والآجل، والمعبودات والنفحات والمنازل التي يبلغ بها رضا الله وجنته. فأول تلكم الثمرات أن المؤمن يؤدي عبادة لله بإيمانه بالقضاء والقدر والإذعان لله والتسليم له، كما أنه باعث على الإخلاص. فإذا علم العبد أن كل شيء بقدر الله، وأن الملك ملكه والخلق خلقه، وكل شيء مقاليده بيده، وأن الأمور لا تنال إلا بتقدير الله، وأن الناس لا يملكون شيئاً، لم يعد يبالي بذم الناس ومدحهم في الحق، ولم يسخط الله برضا الناس، ولم يتزين لهم، بل يزداد إخلاصاً وقصداً لله، ويعلم أن كل شيء واقع تحت قهر الله وسلطانه، محكوم بقدره. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يزيد إيمان المؤمن. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إنه لا خروج للعبد عما قدر الله له، فلو رضي باختيار الله له أصابه القدر وهو راض محمود مشكور ملطوف به، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم مسخوط. وهذا يفسر لك سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال وبرودة اليقين. فترى المؤمن يستقبل المصائب والآلام بنفس رضية ونفس مطمئنة وسكينة عجيبة. إن الإيمان بالقدر يفلح في تهدئة الأعصاب أكثر مما تفلح كل المسكنات والعقاقير الطبية. والسكينة من مواهب الرحمن لا من كسب الإنسان، وهي الطمأنينة والوقار والسكون والأمن الذي ينزله الله في قلب المؤمن، خاصة في مواقف القلق والفتن والاضطراب. أما الطمأنينة فهي سكينة معها أنس. فيا الله، كم في الإيمان بالقضاء والقدر من روح وسكينة وراحة وطمأنينة. ومن ثمرات تلكم الإيمان أن يمتلئ القلب شجاعة وإقداما، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولن يصيب الإنسان إلا ما كتب له. فعلام الخوف والقلق إذن؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تجزعن إذا نائبتك نائبة، ولا يضيقن في خطب إذا نابا. ما يغلق الله بابا دون قارعة إلا ويفتح بالتيسير أبوابا. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء البررة الأتقياء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح أئمتنا، ووفق ولاة الأمور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، صحا غدقا عاما نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والتقى، وبلادنا بالأمطار والخيرات يا رب العالمين. اللهم وزع عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم وافسح له في قبره مد بصره، اللهم واجعل قبره روضة للرياض الجنة، اللهم واجمعنا به في دار كرامتك يا حي يا قيوم على سرر متقابلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم وافسح له في قبره مد بصره، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.